الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها المستمع الكريم، لفظ الفتنة ورد في القرآن الكريم على عدة أوجه. فالفتنة وردت بمعنى الشرك، حيث يقول ربنا عز وجل: والفتنة أشد من القتل، ويقول أيضا: حتى تكون فتنة. وتأتي الفتنة بمعنى الإضلال، فأتت في آية من الآيات ابتغاء الفتنة، وتأتي بمعنى القتل أن يفتنكم الذين كفروا. كل هذه أمثلة من كتاب الله عز وجل. تأتي بمعنى الصد، حيث يقول تعالى: واحذرهم أن يفتنوك. وتأتي بمعنى الضلالة في قوله: ومن يرد الله فتنته. وأيضا تأتي بمعنى المعذرة: ثم لم تكن فتنتهم. وتأتي الفتنة بمعنى القضاء في قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك. وتأتي بمعنى الإثم في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم قد سقطوا. وتأتي هذه الفتنة بمعنى المرض، ويقول تعالى: يفتنون في كل عام. وتأتي الفتنة بمعنى العبرة، فيقول عز من قائل: لا تجعلنا فتنة. أيضا تأتي بمعنى العقوبة في قوله تعالى: أن تصيبهم فتنة. وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار في قوله تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم. وتأتي بمعنى العذاب في قوله تعالى: جعل فتنة الناس كعذاب الله. وتأتي، وهذا من الأشياء الطريفة، بمعنى الإحراق في قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وتأتي الفتنة بمعنى الجنون، حيث يقول تعالى: بأيكم المفتون. أيها المستمع الكريم، ومعنا من الفروق اللغوية في هذه الفقرة اسم هانئ وهاني. فهانئ بالهمزة، هانئ بمعنى سعيد. أما هاني والتي فيها الياء في آخرها فقط وليس بها همزة، فتعني خادم، فهي بمعنى خادم. إذن هانئ أي سعيد، وهاني خادم. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن، بمجن يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للكنانة رونقها وسحرها، ولو أن للإبداع موطنا لما استوطن غير مصر وعاشها شعبا وحكومة. على شاطئ اللغة ثمة ما يشد الانتباه ويكتري الذوق لفظا ومعنى، وحسبك من جلالته وفخامته أن عليه فيصل حجاج. يظل الجمال ما دام الجميل عليه. إخوتي وأحبتي في مصر العزيزة، من الفخر أن أناغي عشاق الفصاحة وأرباب البلاغة في رحاب إذاعة الإسكندرية. أخوكم محمد بن محمد بن عمر الشويعر، سعودي الهوية، عربي اللسان والعرق والدم، من نجد العذية، وفي مدينة جلاجل نشأت وترعرعت ولا أزال ما دمت حيا. تخرجت في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أعبث بالشعر وما أنا بشاعر، مقل وما أنتجت ديوانا، ويمضي العمر وما شاركت إلا في أمسيات ثلاث. ولولا الله ثم الكرام أمثال الشاعر القدير فيصل حجاج لما كان لي عبر الأثير حديث وظهور. فله الشكر مفعما بالمودة والتقدير. ما قرأت في الشعر إلا لامرئ القيس، وبالكاد أتممت قراءة ديوان مجنون ليلى. توفي والدي رحمه الله وأمي حبلى بي في الشهر السادس، ثم توفيت والدتي رحمها الله وما بلغت السنة الأولى. فتكفلت أختي هيا زوج الشيخ إبراهيم السويلم رحمه الله بتربيتي، فنشأت في بيته فكان لي الأب الودود رحمه الله. ما تأثرت بشاعر إذ لم أقرأ في الشعر إلا القليل، وما لي في خدمة اللغة العربية إلا ما سكبت في طلابي، وما جعلته في برامج التواصل مما أظنه كان مفيدا، وإن لم يكن إلا فوائد في الخاص دون العام. لذا فإني في أهل اللغة العربية وأمام إسهاماتهم كوكب وهم الشموس. هذا هو ضيفكم أهل الأدب. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أزف الشعر مؤتلقا بهيا، بآي الحسن طالعه تزيا، تفتق لفظه نظرا بديعا، يسطر لوحة بالأنس ريا. نفائس صغتها تختال نشوى، لروعتها الجبال تميد شيا. نضدت بها المشاعر زاهيات، يجوز بريقها نجم الثريا. مشاعر بالوفاء مرصعات، وحب خالص مشرب بغيا، من الخفاق أبعثها رخاء، فيحمي غيثها غدقا نديا. لأحباب بهم لذت حياتي، وطاب معاشها رغدا جنيا، هم الأضواء إن أفلت شموس وأفياء إذا ما القيض عيا. وإذ نشت فهم في البرد دفء، أعيش سعادة ما دمت حيا. إذا استنصرتهم هبوا سراعا غياثا، لم تجد فيهم عصيا. إذا فارقت واحدهم تأسى، وإذ يلقاك والضاح المحيا، كأنهم وإن كانوا كثيرا على قلب صفا اجتمعوا سويا. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق